الظاهر ان الحكمه الاجمال لان تعداد الجزئيات غير ممكن، ثم ان تعداد الجزئيات في زمن لا يعرفون عن هذه الجهه شيئا قد يكون فيه شيء من الاستنكار. مثلا والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون، لو قال والطيارات في الجو وش يقول المشركين؟ وش هالكلام؟ حديد يطير بوادم، هذا من صفات محمد. يحتاج الى تفصيل بطقم الطائره اذا اي. ولهذا اول ما ظهرت الطائرات جاء رجل من العراق وحدث عندنا في مجلس احد الامراء، قال لنا والله ركبنا بالطائره من البصره الى بمبي، وش كانت طائره بيت من حديد لو جنحان يطير. الأمير أشر لواحد جاي مع الرجل بيسلم عليه، قال له يعني سكت هو مزل، قال له سكت وسكت. لما تفرق الناس قال أنت جاي تخبط علينا مجنون، تيجي تقول إن حديد يطير؟ لا عمرك تكلم بمجاس نزل هذا أبدا. هو قال له هالكلام ربه. نعم الأمير أجهل من الرأي. ها؟ ها؟ أقول الأمير أجهل من الرأي. إيش أجهل؟ المهم أن أقول لكم يعني هذه مسائل أجملت أجل أن ما يمكن ذكر الناس على سبيل التفصيل. طيب يقول قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. اللهم صل وسلم. حتى هذا حتى الطيور في الجو بين الله تعالى حكمها وعلم الأمة إياها. فإذا كانت الشريعة بهذه المثابة في العموم، نعم، هل يمكن أن يدع الله باب الأسماء والصفات مغلقا؟ لا. ولهذا قال ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيها لشدة الحاجة إليه. والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب الأسماء والصفات ملتبسا مشتبها، لأن على رأي أهل البدع يلزم من آرائهم أن يكون باب الإيمان بالله وأسمائه ملتبسا مشتبها. حط بالك، لأن من أهل البدع من سلك طريقة التفويض، طريقة التفويض أي تفويض المعنى، ما هو تفويض الكيفية، تفويض المعنى. وهناك فرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية. تفويض الكيفية أمر واجب، تفويض المعنى أمر محرم. ترى هذه المسائل دقيقة، انتبهوا لها جيدا. تفويض الكيفية أن يقول لك قائل كيف استوى الله على العرش؟ ماذا تقول؟ الله أعلم، الله أعلم كيف استوى، لأن كيف مجهول. تفويض المعنى أن يقول لك ما معنى استوى الله على العرش؟ تقول الله أعلم؟ لا، ما جزء الله أعلم، يعني ما جزء، لأنك لو قلت الله أعلم في هذا معناه أنك ما تعلم أنت. ما الله أعلم ما في شك، ما أحد يقول الله هو أعلم، لكن إذا قلت الله أعلم معناه أنك لا تعلم معنى الاستواء. والاستواء معلوم، نعرف أن استوى بمعنى على العرش، علوا خاصا بالعرش، لأن عندنا علوا عاما على جميع المخلوقات، وهذا ثابت الله سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات، وهو من الصفات الذاتية الثابتة بالنقل والعقل. لكن الاستواء على العرش من الصفات الفعلية الخاص بإيش؟ بالعرش، وهو مما دل عليه النقل دون العقل، النقل دون العقل. أقول الآن، في ناس يقولون نحن نفوض المعنى